قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ الشيباني الملقب بن الأخرم قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الشعبي ترجم له قال حدثنا معاوية بن هشام ظاهر من رجال التقريب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق وسفيان روى عن أبي إسحاق بعد الاختلاط عن البراء بن عازب قال ما كل الحديث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يحدثنا اصحابنا وكنا مشتغلين في رعاية الإذن، يعني انهم كانوا يرسلون مراسل الصحابة مقبولة الا صغار الصحابة الذين توفي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم يميزوا. هذا حديث له طرق عن ابي اسحاق السبيعين وهو صحيح على شرط الشيخين وليس له علة ولم يخرجاه. طيب إلى هنا ما كل الحديث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن البراء فما حاله؟ نعم لما لم توقف فيه؟ لانك كان روحنا على ابي اسحاق بسم الله الرحمن الرحيم قال الحاكم رحمه الله تعالى أخبرنا أبو العباس عبد الله بن الحسين الفاضل إمام ترجم له قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة وهو الحارث بن محمد ترجم له قال حدثنا ترجم له أخونا من رجال تقريبا قال حدثنا إسحاق بن عيسى قطاع جال التقريب قال حدثنا فضيل بن عياض فضيل بن عياض ماذا يا إخوان في نسبته؟ ماذا؟ لا غير رجل غير أكثر الصدقين البصري بصري لا كل غلط مطلع قال رحمه الله تعالى نعم فضيل بن عياض يا إخواننا كان نصا وقطاعا للطريق وفي ذات الليلة أراد أن يتسور الجدار على امرأة فسمع قارئا يقرأ ألم يعني الذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قال بلى ونزل وتاب إلى الله سبحانه وتعالى ثم مشى قليلا فإذا قافلة وبعض أهلها يقولون نبيتها هنا وبعضهم يقول نخشى من فضيل فزاد حسرة وندامة أنه مع ما يرتكب قد قطع الطريق فتاب إلى الله توبة صادقة. الصح هذا في تابع التهديد. نعم

عند ذياك المدلرات نعم يا عبد الرحمن تقوم رحنا من ياسر تقوم كم حديث انت على يا بني من صحابيه قاتل المستدرات ها ايه المستدرات من صحابيه ها ايه ارفع صوتك ما حاله ها لا انا اسالك عن هذا الذي بين ايدينا اين عظمكم يا امير امين براسكم نحل هذا الحديث ها ما افضل هذا الكلام كنت قبلته من عبد الرحمن اي نعم يا اخواننا ايها الناس ان منكم وانتم تقدرون الخبر لا تقدرون الاسم اسم ان سألوك اسعي ها اسم انت ها عبد الرحمن السلمي. ايه. عبد الرحمن السلمي ماله. مقبول. مقبول. ايه نعم خيرا ان شاء الله صحيح. في هذا السند ضعيف يا اخوان لكن له اسانيد اخرى جاء ايضا من طريق حجر بن حجر الكلاعي في سنن ابي داود عن العرباض وجاء من طريق يحيى بن ابي المطاع عن العرباض عند ابن ماجه وإن كان الشاميون يقولون وما أعلم إن يحيى بن أبي المطاع لم يسمع من العرباض والبخاري يثبت سماعه نعم وجاء من حديث عبد الله بن أبي بلال نعم عن عبد الله بن بلال عن العرباض كم هؤلاء؟ ها؟ أربعة؟ هذا في مسند أحمد هذا الأخير عبد الرحمن حجر بن حجر لحد بن أبي المطاع بن أبي المطاع عبد الله بن بلال وابن أبي بلال في مسند احمد فالظاهر انهم بمجموعهم يصلحون للحجية والله المستعان عندك كم بن يزيد ولا بن زيد بن يزيد وبن زيد هكذا خيرا ان شاء الله يراجع بارك الله فيك يراجع أنا عندنا ثور بن يزيد الذي يرى القطع وكلهم ها؟ كلهم بس هذا مشهور أكثر ثور بن يزيد المؤذن يؤذن وجزاكم الله تعالى ما شاء الله وسيأتي الحافظ رحمه الله تعالى سيأتي في بعضهم أو كلهم نعم أنت أبي يحيى بن أبي المطاع ومعبد عبد الله بن الشام القرشي وليس الطريق إليه بشرط هذا الكتاب فتركته وقد استقصيت في صحيح هذا الحديث بعض الاستقصاء على ما أدى إليه اجتهاد وكتب فيه كما قال إمام الأئمة إمام أئمة الحديث شعبة في حديث عبد الله بن عطاء عن عقبة ابن عامر لما طلبه بالبصرة الكوفة والمدينة ومكة

ليلها كنها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعضي إلا هذا. وقال في آخر الحديث: فإنما المؤمن كالجمل الألف حيثما قيد انقاد حيثما قيد انقاد. وقد أنكر طائفة من الحصار هذه الزيادة في آخر الحديث. انتهيت. وقالوا هي مدرجة فيه وليس فيه. قال أحمد بن صالح المصري وغيره. وقد خرجه الحاكم وقال في حديثه وكان أسد بن وكان أسد بن وراعة يزيد في هذا الحديث: فإن المؤمنة الجمل الألف حيثما قيدا قال. وخرجه ابن ماجة أيضا من رواية عبد الله بن الأمال بن زبير بن زبر من رواية عبد الله بن علاء بن زبر قال: حدثني يحيى بن أبي المطاع سنة الإرباب فذكره. وهذا في الظاهر إسناد جيد مستقل، ورواته ثقات مشهورون، وقد صرح فيه بالسماع. وقد ذكر البخاري في تاريخه أن يحيى بن أبي المطاع سمع من الإرباب أن يحيى بن أبي المطاع سمع من الإرباب إسنادا على هذه الرواية. إلا أن حصار أهل الكلام عن ذلك وقالوا يحيى بن أبي المطاع لم يسمع من الإرباب ولم يلقه، وهذه الرواية غلط. وممن ذكر زرعة الدمشقي وحكاه وممن ذكر أبو زرعة الدمشقي وحكاه عن رشيد، وهؤلاء أعرف حكاه عن دحي وحكاه عن دحي أي نعم عن دحي هذا حكاه عن دحي، وهؤلاء أعرف بشيوخه من غيره. والبخاري رحمه الله يضع له في تاريخه أوهام في أخبار أهل الإسلام، وقد روى عن الإرباب من وجوه أخرى. وروي من حديث دريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن إسناد دريدة لا يثبت، والله أعلم. فقول الإرباب وعذر انتهى الكلام. الحاصل يا إخوان أنه صحيح جدا. ها؟ بالدبوس ولا بالدب؟ هذا هو الخاصل. وقلت لكم ان بعض تلامذة الشيخ ينتقد على الشيخ تصحيحا، والله المستعان. قال الإمام الحاكم رحمه الله تعالى: وقد تابع ضمرة بن حبيب خالد بن معدان على رواية هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي. حدثناه أبو الحسن أحمد ابن محمد العنزي، صلحوا العنزي بدل العنبري، وجزاكم الله خيرا. قال: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، واخبرنا ابو بكر محمد ابن المؤمل، وله اخ ابو القاسم علي بن المؤمل. قال: حدثنا الفضل بن محمد قال أي نعم يا إخواننا عثمان بن سعيد والفضل بن محمد. حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليل، كذبه أحمد بن صالح، ومن أهل العلم لن يوثقه، ولكن الجرح فيه مفسر كما تعرف. عن معاوية بن صالح

لكن أنا أسمع إذا فتح. ها؟ إذا فتح قبل أن دبرت قبل الدرس سهل دبر من دبر نعم خيرا إن شاء الله صحيح. والله مات يا إخواننا عبد الله بن العلاء بن جابر أن يحيى بن أبي المقاع. قال سمعت العرباض بن سارية السلمي يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات غداة فوعظنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون الأعين. قال قلنا يا رسول الله قد وعظتنا. قلنا يا رسول الله نعم فوعظنا موعظة. فقلنا يا رسول الله قد وعظتنا موعظة مودة فعاد إلينا. قال عليكم بتقوى الله. أظنه قال والسمع والطاعة وسترى من بعدي اختلافا شديدا أو كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء أرى المهديين أضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات ومحدثات فإن كل بدعة ضلالة. عندك يا أخي فقم أنت نعم الليلة عندك ما حال هذا الحديث بهذا السند الذي قرأناه الليلة؟ عندك يا أخي عالم علي بن ناشر ما حال هذا الحديث الذي قرأناه بهذا السند الليلة؟ ها؟ الله لنا ضعيف لهذا. بارك الله فيك حسن. عندك يا حسن ها لماذا لان فيه ماذا عبد الله بن العلاء بن جابر اي نعم لان فيه عبد الله ابن العلاء بن جابر. خيرا ان شاء الله. دعوني عندني اياك المختبر الذي خلق الثاني يا اخوان لا لا عند الشيء. وانت يا صاحب حجة ها في خبر المطاع ترى كبمت يا ابن ايد الهر الصدوق. بارك الله فيك. لا لا لا انا تعاسل اقول لكم فيه عبد الله بن العلاء بن جبر في سنده عبد الله بن العلاء بن جبر. عندك يا اخانا محمد ابا بكر فقم ما هو موجود. عندك يا عبد الرحمن ما تعرف من عندك اولا عن الجيران قبل حيقول ها في ابن المطاع ماذا الشاميون لم يسمع من من الأرض المتاعية. إيه. والبخاري الجماعة لكن حلو البركة. خير إن شاء الله. بارك الله فيك أجري. أبو هارون يا هنا. تقول يا أبا هارون. ما حال هذا الحديث؟ وش يقول؟ احمد بن عيسى كذاب صحيح. نعم. وعمر بن ابي سلمه يروي عن زهير عن محمد عن زهير بن محمد بواطين نعم وعبد الله بن العربي اللي ابو بويدا ايش لا تعرفه خيرا ان شاء الله. نعم ففي ماذا ثلاث آثار احمد بن عيسى وعامر بن ابي سلمة والانقطاع الذي قاله اخوكم عبد الرحمن ظاهر انه وهو بس يخفون يعني هكذا. نعم يا اخوان ماذا مش ما ضعفتم يا اخي عبد الله بن علاء بن جبر ها؟ أبحث عنه وانت يا عبد الله ما اعلم ماذا خير وانت يا مجاهد ثقة خيرا ان شاء الله. وعن خير ها؟ يعني تضعيفه في عذاب باطل اذا كان يروي بواطيل هل هي منها او من جهير وكان من جهير فلا وان كان منه هو نفسه بقي لماذا يروي بواطيل هذه؟ وعن غيره ايه وعن غيره من وشام يجيب شام. طيب يا اخواننا بارك الله فيكم المؤذن يؤذن الدنيا لكم. قال الحاكم رحمه الله تعالى ولد معبد بن عبد الله بن هشام القرشي وليس الطريق اليه من شرط هذا الكتاب فتركته وقد استقصيت بتفصيل هذا الحديث بعض الاستقصاء على مادة إليه اجتهادي ما كتب فيه كما قال إمام أئمة الحديث شعبة في حديث عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر لما طلبه بالبصرة وبالكوفة والمدينة ومكة ثم عاد الحديث إلى شهر بن حوشب فتركه. ثم قال شعبة لأن يصح لي مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أحب إلي من والدي وولدي والناس أجمعين. وقد صح هذا الحديث والحمد لله حديث من العرباض والحمد لله صلى الله على محمد وآله أجمعين. فمن يذكر القصة والحديث الذي قيل فيه إنه نعم فهم القصة والحديث الحديث هو حديث أبو فلما خرج الشعب بعد قدرة وجد المحدث لا زال يبكي فقال أما زلت تبكي بعده؟ قال نعم. قال إنك مجنون لا تدري ما تحدث. فإني سألت الشعب أبا أصحاب العز وسمعته من عبد الله بن عطاء وكان مسعرا بذلك فلم يجبني. كان مسعرا بكذاب بجانب صديقه فقال لم يجبني فسألته مرة ثانية فما أجابني فقال له مسعر عبد الله بن عطاء نجي حي فاجهل إليك. قال فحدثت من عامي هذا ولم يرد إلا الحديث. فذهب إلى عبد الله بن عطاء قال له سمعته من عقبة بن عامر قال حدثني به إبراهيم بن سعد وإبراهيم بن سعد مدني فسأل الإمام مالك عن الحج معكم قال لا. فذهب أكمل أن يتم له في حج بسرعة وذهب إلى المدينة فسأل عنه إبراهيم بن سعد قال لا حدثني به مخالف بن زياد وهو بصري قال فذهبت من المدينة إلى البصرة